فيه جملة من الأسئلة أيها الإخوة. الأخ يقول: رجل، هذا الذي أنا تعلقت عليه خشيت أن أصل لأنه ضاع من بين يدي البارحة، يقول: رجل سرق من شخص مبلغ 40 ريال قديما ثم تاب، يعني تاب هذا الذي سرق، وقابل هذا الرجل وقال له: يا فلان أنا سرقت منك مبلغ 40 ريال، يعني اعترف له، والآن سوف أعيدها لك وأطلبك السماح. قال: إن المبلغ هذا كان قديما له شأن والآن لا يساوي شيئا، ولا أريده ولن أسامحك، مع العلم بأنه قال سوف أرده لك 10 أضعاف، فرفض ذلك ولم يسامحه، ماذا يعمل؟ أنا علقت على المسألة قبل قليل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عن خطيئته، لأنه لا يظن بعض الناس أنه إذا جاء إليه أخوه المسلم فطرح بين يديه وأعلن نده أنه أخطأ في حقه وأنه ندم. الرسول قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. فهذا تحلل منه وابا وأراد أن يدفع له أضعاف، 10 أضعاف، مهما كان الأسعار مهما زادت لن تصل إلى هذا. وربما هذه 40 لو كانت عنده، ليس شرطا أن تكون نمت وزادت، ربما يعني لا، ربما كسب أجرا بأن هذا أخذ منه، ربما أن الله سبحانه وتعالى دفع عنه أمورا كثيرة ما كان يفكر بها، يعني بسبب هذا الذي أخذ منه ربما دفعت عنه أمور. إذن كان عليه حقيقة أن يتقبل ذلك مع النصح، كان عليه أن يوجهه ويقول: يا أخي لماذا أنت تقدم على هذا الشيء، وهذا مال امرئ مسلم، ولا يحل مال مسلم إلا عن طيب نفس، وتعلم أنك تغذيت. ينصحه ثم يقول أمر هذه دي، وما أجمل أن يقول له: لا اذهب وأنا لا أريد 40، ما دمت تبت إلى الله وعدت إليه فأيضا أسمح لك. هذا هو حقيقة الذي كان ينبغي أن يفعله، لكنه هدى الله قسى وأبى، ولا ندري هذا الذي حكى لنا السائل، لا ندري عن حقيقة الأمر. الأخ يقول: أخذت قرضا من مصرف الراجح 100,000 ريال على أن أسدد المبلغ 124,000 مقابل شراء سهم قبل سنتين، الآن صارت خسرت وصار المبلغ المتبقي 82,000 ريال إلى آخره. هذه مسألة يعني أدخل بعضها بأولا مصرف الراجح معروما له من أكثر المصارف تحريا، ليس هذا دفاعا عنه، ومهما كان مصرف الراجح أو غيره، السلعة التي ينبغي أن يقرضك إياها لابد أن تكون موجودة عنده. معلوم بأن الإنسان إذا أراد أن يقترض من تلك المصارف الإسلامية أنه يذهب ويطلب سلعة بعينها، ثم بعد ذلك قبل أن يتم العقد لابد أن تكون متوفرة عند صاحب المصرف أو التاجر مثله تماما، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا تبع ما ليس عندك، يعني لا تبع ما لا تملك كما قال لعدي. فلا يجوز لمصرف أو لتاجر أو لأي إنسان أن يبيع شيئا ليس موجودا عنده، يبيعه ثم يذهب ويشتريه ويأتي به. لا، بعضهم بدأ يجعل مخرجا في هذا، يعني اتخذ تخريجا حتى يخرج من هذا بدل أن مثلا يشتري السلع يضعون ماذا؟ الخيار، خيار الشرط تعلمون له فترة، فيذهب مثلا هذا المصرف أو التاجر فيشتري سلعة من جهة ويضع الخيار، خيار الشرط، بحيث إذا تم يعني رغب صاحب الشراء هذا الذي سيشتري منه و طبق ذلك نفذ، وإلا لا. يعني بعضهم يجيز ذلك وبعضهم يجعل ذلك يعني مما ينبغي أن يتجنبه الإنسان. وسؤال الأخ هذا فيه خلط بين أشياء. الأخ يقول: والدي توفي وأنا وكيل الورثة، ولا فيه قصار ولا عليه دين من فضل الله، إنه يوجد باقي مال عندي 13,700 ريال، فهل يجوز أن أصلح منه سيارة الورثة؟ وهل أسدد الكهرباء؟ أولا الميراث معلوم أنه يوزع بين أصحابه، لكن أحيانا يكون الميراث يكون له دخل نمى، ويتفق الورثة على أنه يظل ذلك النمى كما تاجر محلات تؤجر أو عمارة أو غيرها. معلوم إذا خرج هذا الشيء وزعوا بينهم على قدر أنصبتهم للذكر مثل حظ الأنثيين، نصيب المرأة معروف ونصيب الأولاد معروف ونصيب البنات معروف، وهناك من يحجب وهناك من يحجب. فهذه قضية، أولا ليس لك أن تتصرف بأي شيء من الميراث إلا بموافقة جميع الورثة، فإذا وافقوك على أن تصلح سيارة تابعة أو كهرب المنزل الذي يسكنون فيهم جميعا، أو أن هذا المنزل تسكن فيه مثلا والدة هؤلاء الورثة وأولادها الصغار والبقية إخوة وتنازل عن حقهم لا مانع، لكن ليس للإنسان أن يتصرف في حق الورثة إلا بموافقتهم. وهذه مسألة فيها تفصيل، ومن يريد قضية الميراث تعلمون هذا يرجع إلى المحكمة، فهي التي تفصل في ذلك وتوزع التركة وتبين ما لهذا وما لذاك، فهذا لا يسأل عنه تفصيلا في مثل هذا الوقت المختصر. لكن هو سؤاله هل يتصرف بشيء من الميراث، نجيبه بإيجاز ليس له أن يتصرف إلا بموافقة الورثة، ومن يتنازل عن حقه يسقط ومن يطالب بحقه يأخذه. هذه تقول الأخت أنا امرأة منتقبة، يعني تتحجب وألبس الحجاب، يعني منتقبة القصد أنها تلبس النقاب ولكنها تتحجب الحجاب الشرعي كاملا، ولكن عندما أذهب إلى بلدي، يعني بلدها ليس فيه مثلا تحجب، لا أستطيع تغطية وجهي نسبة للعادات والأسرة، فأشعر بمشقة ماذا وقد يسبب لي قطيعة رحم، فماذا أفعل؟ إذن هي باختصار بين أمرين، بين أن تطيع المولى سبحانه وتعالى الذي قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلى آخر الآية، وبين أن تراعي عادات الناس وتقاليدهم وربما يغضب هذا ويرضى هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام وضع لنا قاعدة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فأي أمر أيها الإخوة فيه طاعة لله سبحانه وتعالى حتى ولو عصيت والديك، الله قال وصاحبهما في الدنيا معروفا، لكن لا تقدم طاعة أقرب الناس إليك وهم الوالدان على طاعة الله، طاعة الله مقدمة على كل أحد، قول الله مقدم ثم قول رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن لا يهمك أن يغضب البعض وأن يتأثر وأن يرموك بالرجعية كما يدعون الملتزم بالحق، لا تنظري لمثل هذه الأقوال السخيفة، ولكن ينفعك هنا الذي يهمك أن يرفع الله سبحانه وتعالى قدرك وأن تتوفي والله تعالى راض عنك، فما أعظم هذا. يعني ما أجمل أيضا أن يفعل الإنسان ماذا عملا يجد أن الناس ينقدونه عليه لأن فيه طاعة لله سبحانه وتعالى، فعلى الإنسان أن يتحمل ويصبر. وهذا أيها الإخوة شأن الدنيا، يعني تجدون أنه كلما كان الإنسان أتقى كان ماذا ما يلحقه من الأذى أشد، ولذلك جاء في الحديث الصحيح يبتلى الناس على قدر أمثاله على قدر أعمالهم الأمثل في الأمثل، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فتجد الإنسان التقي الصالح تجد أنه يبتلى، ربما يبتلى في أولاده، ربما يبتلى في صحته، ربما يبتلى بماله، ربما أيضا يعني تصيبه بعض الأمور، والله تعالى يقول ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم وبشر الصابرين، والآيات في ذلك كثيرة. فتجدون رسول الله الذي يدعو الناس إلى الحق نذير لهم بين يدي عذاب شديد، ماذا فعلوا؟ ألقوا عليه سل الجزور ورموه بالحجارة وتعدوا عليه وحصروه في الشعب ومن معه 3 سنوات، وتعلمون الأذى وتآمروا على قتله، وكأمور كثيرة جدا، ومع ذلك صبر واحتسب إلى أن نصره الله سبحانه وتعالى، لأن للباطل صولة وسرعان ما ينتهي. أما الحق أيها الإخوة فمهما طال الأمر فإنه ينتصر صاحبه، صلى الله عليه وسلم.